هذا هو الشريط السابع عشر من كتاب زاد المعاد. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي 31 يوما، وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا، فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل. وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة ابن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن عمرو بن العاص فقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وأما الرواية عن أبي هريرة فقال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني. وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خمير عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقال سعيد أيضا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه. وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وكل ما ذكرناه عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما، وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله والمروزي والفضل بن زياد وغيرهم. فالجواب من وجوه: أحدها أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا. وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء. ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره. والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغمام ولا تدل على تحريمه، فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم، وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روي عنه صومه عبد الله بن عمر، قال ابن عبد البر، وإلى قوله ذهب طاووس اليماني وأحمد بن حنبل، وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم. قال: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. قلت: المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعا، وهو الذي قال فيه عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأما صوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه، وإلا فهو تطوع، فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غم هلال شعبان عد 30 يوما ثم صام. وقد رد حديثها هذا بأنه لو كان صحيحا لما خالفت. وجعل صيامها علة في الحديث وليس الأمر كذلك، فإنها لم توجب صيامه، وإنما صامته احتياطا، وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز. وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. ورواه ابن أبي رواد عن نافع عنه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: فاقدروا له. فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال 30، بل جوازه، فإنه إذا صام يوم 30 فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا. ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: اقدروا له 29 ثم صوموا، كما يقوله الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر به، ولبين أن ذلك هو الواجب على الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنه لا يصومه، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله فاقدروا له. وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، كأنه ينكر على ابن عمر. وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام، وكان إذا دخله اغتسل منه. وابن عباس كان يدخل الحمام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وكان ابن عباس يخالفه ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفين. وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك، وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي: وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا أعلم أحدا فعله غيره. قلت: وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنما محله عقيب الشفع، ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالوا: لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا: هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره، والله أعلم. ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز. فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد العزيز ابن حكيم قال: سألوا ابن عمر قالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال: أف أف، صوموا مع الجماعة. فقد صح عن ابن عمر أنه قال: لا يتقدمن الشهر منكم أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم، فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى. وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع، إحداهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم، والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا. وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أم لا، تكليف بما لا يطاق وتفريق بين المتماثلين، والله أعلم. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين، وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله، وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة، فإنها تقوى به، وحلاوة المدينة التمر، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم، ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. وصح عنه أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. ونهي الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها؟ ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت، وقصر وأتممت، فغلط إما عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الأسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي حديث حسن. وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع ابن يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا، وهو مختلف فيه. قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق. وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق. روى له مسلم في صحيحه، وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلف فيه أيضا. قال يحيى: ضعيف. وفي رواية عنه: ليس به بأس. وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد ابن دينار، وهو الذي رواه. وفي إسناده أيضا سعد بن أوس، مختلف فيه أيضا. قال يحيى: بصري ضعيف. وقال غيره: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال: قد أفطر. فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد. قال الدارقطني: ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر. وأبو يزيد رجل مجهول. ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت. وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به، وبقية الستة فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي، واسمه الحارث ابن عبيد، سكتوا عنه. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. فصل. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف، ولا يصح عنه في الكحل شيء. وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قاله الإمام أحمد. وقد رواه البخاري في صحيحه. قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. انتهى الوجه الأول.